بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده رسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وجميع إخوانه. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إلى لقاء جديد ودرس جديد من دروس شرح مقدمة ابن أبي زيد عليه رحمة الله تعالى. ولا زلنا مع كلام المؤلف عليه رحمة الله عن الركن الأول من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالله عز وجل. وقد أطال المصنف رحمه الله في هذا الركن أكثر من غيره، ونحن كذلك نطيل بإطالته، لأن هذا الركن هو أعظم ركن من الأركان. وبإذن الله تبارك وتعالى لعلنا نختم مع هذا الركن في الدرس القادم إن يسر الله عز وجل وجعل في العمر بقية. وصلنا إلى قول المصنف عليه رحمة الله، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وهو في كل مكان بعلمه. وقلنا بأن الكلام عن هذا الأمر سيطول، لذلك تركناه لهذا اليوم. فالمصنف عليه رحمة الله يذكر هنا عقيدة أهل السنة والجماعة في أن الله عز وجل على وارتفع فوق جميع خلقه. وقول ابن أبي زيد عليه رحمة الله هنا بذاته، في قوله وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، قوله بذاته هذا مما انتقد عليه رحمة الله، لأنه لم يرد به النص، أي أن نصوص القرآن لم ترد بلفظ بذاته، لذلك انتقد بعض أهل العلم عليه ذلك لأنه لم يرد. ومن هؤلاء القاضي عبد الوهاب البغدادي الذي شرح عقيدته ويدين بنفس عقيدته، لكنه انتقد عليه هذا اللفظ من ضمن من انتقدوه. لكن بالنظر نرى أن ابن أبي زيد عليه رحمة الله أراد بهذا اللفظ وبإراده أن يبين أن علو الله عز وجل ليس علو قدر وعلو قهر فقط، كما يقول المعطلة الذين ينفون علو الله عز وجل بذاته ويقولون إن علو الذات مجاز غير مراد، يقولون إن علو الله هو علو قهر وقدر فقط وليس علو ذات. فكأنه أراد عليه رحمة الله أن يبين بهذه اللفظة أن علو الله عز وجل بذاته هو علو حقيقي وليس مجازا، لذلك جاء بهذه الكلمة في هذا الموضع. وهو أيضا لم يأتي بها من عدم أو من عنده، فقد سبقه إليها بعض أهل العلم من قبل، وإن كانوا ليسوا كثرة ولكنهم سبقوا إليها. يعني هناك من سبق ابن أبي زيد كما يذكر بعض أهل العلم والتحقيق إلى استعمال هذا اللفظ. ويقول أهل السنة عليهم رحمة الله في استواء الله عز وجل كما يقولون في قدرته وعلمه وحياته وسمعه وبصره وغيرها من الصفات، فكما يثبتون الصفات لله عز وجل كما يليق به سبحانه دون خوض في الكيف ودون تشبيه بالمخلوقات، يثبتون استواء الله عز وجل بنفس الطريقة دون خوض في الكيف ودون تشبيه باستواء المخلوقات. وليس الله عز وجل، يعني إذا قلنا أن الله استوى على عرشه كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، ليس معناه أن الله عز وجل محتاج للعرش، ولا يلزم من استوائه سبحانه وتعالى المماسة، يعني لا يلزم من استوائه سبحانه وتعالى على عرشه المماسة للعرش، ولا يلزم منه أيضا التحيز، لا يلزم أنه عز وجل متحيز، ولا يلزم منه أيضا شيء من الأشياء التي تكون في استواء المخلوق وفي صفاته، لكنه استوى سبحانه وتعالى استواء يليق بجلاله، استواء يليق بعظمته، ليس كاستواء المخلوقات، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وقد أجمع أهل السنة القائلون منهم بالمجاز وغير القائلين به، فالمجاز كما تعلمون منهم من قال به ومنهم من نفاه في اللغة وفي القرآن، منهم من قال بأن المجاز غير موجود أصلا حتى في اللغة وفي القرآن، ومنهم من قال بأن المجاز موجود في اللغة وفي القرآن، ومنهم من قال بأن المجاز موجود في اللغة وغير موجود في القرآن، وهذا ليس موضع بحثنا ولكن نسوقه على سبيل الذكر. فأجمع أهل السنة القائلون منهم بالمجاز وغير القائلين بالمجاز أن المجاز لا يجري في نصوص صفات الله عز وجل، يعني حتى الذين يقولون أن القرآن فيه مجاز واللغة فيها مجاز قالوا المجاز لا يجري في نصوص صفات الله عز وجل، وأن صفات الله عز وجل كالسمع والبصر والاستواء والعلو وغيرها من الصفات يجب إجراؤها على ظواهرها وإمرارها كما جاءت يعني دون كيف. وممن نقل هذا الإجماع الإمام ابن عبد البر المالكي عليه رحمة الله، قال رحمه الله في التمهيد، وأنقل لكم كلامه بحرفه وبلفظه، قال رحمه الله ناقلا إجماع أهل السنة على ذلك: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز. تنبهوا، ينقل إجماعهم أيضا على حمل الصفات على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة. وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة، ويزعمون أن من أقر بها مشبه، يعني الجهمية والمعتزلة يقولون لأهل السنة الذين يجرون صفات الله عز وجل على ظواهرها ويمرونها كما جاءت، بماذا كانوا يرمونهم؟ يرمونهم بالتشبيه. يعني هذا الأمر الذي نسمعه من أهل الأهواء والبدع في هذا الزمان واتهامهم لأهل السنة بالتشبيه، يعني لهم سلف في ذلك من أهل الأهواء والبدع والضلال من الجهمية والمعتزلة ونحوهم، فهم يعلمون يقينا في هذا الزمان وقبله، يعلمون يقينا أن أهل السنة غير مشبه وغير مجسمة، بل هم أول من ينبذ التشبيه والتجسيم ويحاربه، لكنهم مع ذلك يأتون إلى عوام الناس ويوهمونهم بسبب إثبات أهل السنة للصفاف على ظواهرها، ولكنهم ينفون الكيف وينفون التجسيم وينفون التشبيه، لكنهم يوهمون عموم الناس بأن أهل السنة مجسمة أو مشبهة، لأنهم يثبتون ظواهر النصوص فيستعملون كلاما حقا ويريدون به الباطل لينفروا عوام الناس عن أهل السنة وينتحلوا نحلتهم ويتبعوا مذهبهم الباطل والعياذ بالله. قال رحمه الله: ويزعمون أن من أقر بها مشبه، وهم عند من أثبتها نافون للمعبود، والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم أئمة الجماعة، والحمد لله. ونحن كذلك نقول الحمد لله أن الله عز وجل امتن علينا بأن نكون على عقيدة الجماعة وعلى عقيدة أهل الحديث وعلى عقيدة أهل السنة، مالك وأبي حنيفة وأحمد والشافعي ومن قبلهم سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وابن المبارك والزهري وغيرهم ممن قبلهم وممن بعدهم، فالحمد لله أن وفقنا إلى عقيدة هؤلاء الأخيار الذين أخذوا عقائدهم عن الصحابة الذين أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفقنا الله عز وجل لذلك من غير حول منا ولا قوة، فالحمد لله أولا وآخرا. فهذا كان نقلا لإجماع أهل السنة على أن نصوص الصفات يجب إجراؤها على ظواهرها دون كيف. وعامة السلف والأئمة الأعلام يثبتون استواء الله عز وجل على عرشه استواء حقيقي يليق بجلاله. ونكتفي بذكر كلام الأئمة الأربعة في هذا المجال وكلام أبي الحسن الأشعري عليه رحمة الله وعليهم رحمة الله جميعا، فكلامهم كثير حقيقة في بيان هذا الأمر، وهم السواد الأعظم حقيقة بخلاف من يدعون غير هذا، وحسبنا أنهم سواد الأعظم من الأوائل ومن السلف، وإن كان خالفهم غيرهم من الخلف ونسب بعضهم نفسه إلى هؤلاء الخلف وأنهم سواد الأعظم، فكفانا الله عز وجل والحمد لله أن انتسبنا إلى السواد الأعظم من السلف. وقلت كلامهم كثير، ولكن سأكتفي بشيء من كلام الأئمة الأربعة وكلام أبي الحسن الأشعري عليه رحمة الله في بيان إثبات هذه الصفة لله عز وجل. فمن ذلك قال أبو حنيفة عليه رحمة الله: من قال لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض فقد كفر. وكذا لو قال إنه على العرش ولا أدري العرش أفي السماء أو في الأرض، والله تعالى يدعى من أعلى لا من أسفل. هذا كلام أبي حنيفة. وقال الإمام مالك عليه رحمة الله: هذا الكلام موجود في الفقه الأكبر وفي الفقه الأبسط. وقال الإمام مالك عليه رحمة الله: الله في السماء وعلمه في كل مكان ولا يخلو من علمه مكان. وهذه التي قلت لكم المرة الفارطة أنا الأفضل أن يقال وهو في عن قوله وهو في كل مكان بعلمه، قلت أن يقال وعلمه في كل مكان، هذا هو الأفضل وهو الذي عليه كلام السلف عليه رحمة الله. وكذلك الشافعي قال عليه رحمة الله: القول في السنة التي أنا عليها ورأيت أصحابنا عليها أهل الحديث الذين رأيتهم وأخذت عنهم مثل سفيان ومالك وغيرهما، الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الله تعالى على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف يشاء وأن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا كيف يشاء. وقال الإمام أحمد في كتاب الرد على الجهمية والزنادقة بيان ما أنكرت الجهمية أن يكون الله على عرشه: فقلنا لما أنكرتم أن يكون الله على عرشه وقد قال تعالى في كتابه سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى، وقال: خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. فهذا شيء من كلام الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله. أما كلام أبي الحسن عليه رحمة الله فهو في تقريبا في أكثر كتبه المطبوعة والمعروفة موجود، فننقل شيئا من كلامه. قال أبو الحسن الأشعري في رسالته لأهل الثغر يحكي ما أجمع عليه السلف من الأصول، يعني رسالة هذه بعث بها لأهل الثغر في باب من الأبواب، بعث بها لبعض المرابطين يبين لهم ما أجمعت عليه أهل السنة أو ما أجمع عليه أهل السنة من الأصول. فقال من ضمن ما قال: الإجماع التاسع. قال: وأجمعوا على أنه عز وجل يرضى عن الطائعين له، إلى أن قال: وأنه تعالى فوق سماواته على عرشه دون أرضه. وقد دل على ذلك بقوله: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ وقال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال: الرحمن على العرش استوى، وليس استواؤه على عرشه استيلاء كما قال أهل القدر، لأنه عز وجل لم يزل مستوليا على كل شيء. فأثبت إجماع أهل السنة على هذا الأصل وعلى استواء الله على عرشه وأنه على ذلك رحمه الله، ثم رد تأويل من أول هذه الصفة. وقال أيضا في مقالات الإسلاميين في كتابه هذا مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، كتاب المعروف، ذكر فيه جملة أقوال أهل الملل والنحل والفرق المنتسبة إلى الإسلام، وهو كتاب جامع ماتع في بابه. قال رحمه الله فيه: وقال أهل السنة وأصحاب الحديث: ليس بجسم ولا يشبه الأشياء، وأنه على عرشه كما قال عز وجل: الرحمن على العرش استوى، ولا نقدم بين يدي الله عز وجل في القول، بل نقول استوى بلا كيف. انتهى كلامه رحمه الله. هذا من مقالات الإسلاميين. وقال في الإبانة عن أصول الديانة: وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية إن معنى قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى أنه استولى وملك وقهر، وأن الله تعالى في كل مكان، وجحدوا أن يكون الله عز وجل مستوى على عرشه كما قال أهل الحق، ينقل هنا قول أهل الحق، كما قال أهل الحق، إلى أن قال: وزعمت المعتزلة والحرورية والجهمية أن الله تعالى في كل مكان، فلزمهم أنه في بطون مريم وفي الحشوش والأخلية، وهذا خلاف الدين تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، هذا كلامه، يعني قوله تعالى الله عن قولهم علوا كريما كبيرا هذا كلام أبي الحسن، انتهى كلامه عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وكما ترون فكلامهم واضح، وكلام أبي الحسن الأشعري رحمه الله واضح، وحتى من حاول أن ينفي هذا الكتاب، كتاب الإبانة، ونسبته عنه، فنقول له بأن هذا غير صحيح، فقد نقل منه الكلام بعض المتقدمين كالبيهقي، وهو بين وفاة الأشعري وبين البيهقي تقريبا 60 عاما أو شيء من ذلك، يعني وهو متقدم، ونقل في بعض كتبه كلام أبي الحسن من الإبانة عنه بلفظه، ونسب الكتاب إليه، ومن من نسبه أيضا إليه الحافظ ابن عساكر وغيرهم من أهل العلم. فالكلام هنا كلام أبي الحسن الأشعري، والكتاب كتابه، وليس مدسوسا عليه كما زعم بعض أهل الأهواء. وحتى لو سلمنا جدلا بأنه ليس كتابه، فكما ترون نقلنا من كتابه الإبانة، ومن كتابه مقالات الإسلاميين، ومن كتابه رسالة إلى أهل الثغر. يعني حتى لو فرضنا وسلمنا بأن هذا الكلام وبأن قولكم صحيح، فما تقولون في بقية كلامه في كتبه الأخرى؟ ونشير هنا إلى أن بعض محقق هذه المقدمة الجليلة أو شراحها ممن لم يسلك مسلك السلف في الصفات ولم يلتزم بمراد المؤلف، يأتي عند هذا الموضع بالذات فيغير شكل الكلمات أو مكان النقط والفواصل حتى يظهر معنى آخر موافقا لهواه وانحرافه عن منهج السلف في الإثبات دون كيف، سالكا بذلك مسلك التعطيل بتحريف الكلم عن مواضعه. فأصل الكلام في هذه الجملة كما قلنا، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وهو في كل مكان بعلمه، فيضع بعض هؤلاء فاصلة بعد كلمة عرشه، ثم يضمون كلمة المجيد، فبعد أن كانت المجيد تصبح المجيد، فيجعلونها بالضم بدل الكسر، ويضعون نقطة بعد كلمة مكان، ويجعلون كلمة بعلمه أول الجملة التي تليها التي سنذكره، فيصير الكلام كالآتي. اسمعوا كيف سيصبح الكلام بعد أن كان وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وهو في كل مكان بعلمه، يصبح الكلام كالآتي: وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وهو في كل مكان بعلمه خلق الإنسان، الجملة التي بعدها. فصارت كلمة المجيد وصفا لله بعد أن كانت وصفا للعرش، ليصلوا بذلك إلى أن كلمة بذاته تتعلق بالمجيد لا أنه بذاته على عرشه، يعني المجيد بذاته، هكذا يريدون أن ينفوا كلمة بذاته عن استواء الله عز وجل على عرشه. وصار القارئ أو السامع يتوهم أنه في كل مكان بذاته لا بعلمه بعد أن وضعوا النقطة قبل كلمة بعلمه، ماذا أصبح يسمع بعد أن كان يسمع وهو في كل مكان بعلمه؟ أصبح يسمع وهو في كل مكان بعلمه خلق الإنسان، يعني بعلمه أخذوا الكلمة وجعلوها في الجملة التي بعدها، فأدى ذلك إلى معان باطلة ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. والحقيقة ممن رأيتهم فعلوا هذا محقق الرسالة الفقهية في دار الغرب الإسلامي، وكثير من الناس، بل أكثر الناس، يقولون إن أحسن تحقيق للرسالة هو تحقيق دار الغرب الإسلامي، ولكن في الحقيقة في مقدمة العقيدة هذا لا ينطبق عليهم، لعل الأمر يكون كذلك في الرسالة الفقهية، لكن في مقدمة العقيدة هذا عبث بكلام المصنف وتطويع للكلام وعبث به ليوافق معان باطلة. فلأجل ذلك ينبغي أن يتنبه الإنسان وأن ينبه من هذه الطبعة في المقدمة خاصة، كما قلت لكم في أبواب الفقه قد يكون تحقيقها جيد بل لعله من الأفضل، ولكن ذلك لا ينطبق على مقدمة الرسالة. لأجل ذلك أتذكر في الدرس الأول كان من ضمن الأسئلة التي سئلت عنها ولم أجب حينها، تذكر أن أحدهم سألني لماذا اعتمدتم هذه الرسالة أو الطبعة التي يضعها الإخوة على الموقع أو على الصفحة، ولم نعتمد طبعة دار الغرب الإسلامي لأنها أفضل طبعة؟ ولم أرد الإجابة حينها لأننا لم نبدأ شيئا بعد، فلم أرد الإشارة إلى هذه الأمور. أما الآن فلم يبقى بفضل الله إلا المهتم وإلا الذي يريد المواظبة والتحصيل، نحسبهم كذلك، والذي أخذ نصيبا من هذا الباب وهذا العلم بإذن الله. فحتى من لم يكن له علم بالعقيدة وبعقيدة أهل السنة من قبل، لعله بدأ يشتد عوده وساعده، فيصلح الآن أن نحذر من ذلك، ولكن ذلك لم يكن يصلح لعله في بداية الأمر، فتنبهوا من هذه الطبعة ونبهوا عنها خاصة فيما يتعلق بهذه المقدمة. وقول المصنف رحمه الله وهو في كل مكان بعلمه، أراد أن يبين أنه ليس في كل مكان بذاته، يعني كان يستطيع أن يكتفي بقوله وهو فوق عرشه المجيد بذاته ثم يسكت، لكنه قال وهو في كل مكان بعلمه، أراد أن يبين بذلك أنه ليس في كل مكان بذاته كما يقول المعطلة وكما يقول الذين لعبوا بالكلام عند التحقيق الذين سبق أن ذكرتهم. وأراد أيضا أن يبطل القول بالحلول والاتحاد الذي يقول به أهل الزندقة وغلاة الطرقيين ونحوهم من أهل الضلال والبدع، بل هو مستو على عرشه بذاته كما يليق بجلاله، وعلمه في كل مكان لا تخفى عنه خافية، كما قال الحق جل وعلا وسع ربي كل شيء علما. كما أن كلامه هذا فيه رد على من يستدلون ببعض الآيات والنصوص لنفي علو الله عز وجل واستوائه على عرشه، كمثل قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، قالوا لك ها وما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، قال ها إن الله عز وجل يذكر أنه مع هؤلاء الأربعة ومع هؤلاء الخمسة، إذن فهو في كل مكان. وقوله أيضا وهو معكم أينما كنتم، وكذلك كقوله تعالى حكاية عن نبيه لا تحزن إن الله معنا، أو كقوله سبحانه وتعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. وهذا حقيقة من سوء الفهم ومن سوء الاستدلال، فأكثر هذه النصوص في بيان معية الله عز وجل لخلقه، أي أنه سبحانه وتعالى معهم بعلمه واطلاعه وقدرته وسمعه وبصره وتأييده ونصرته، وليس معناه أنه معهم بذاته. فمعية الله نوعان، معية عامة ومعية خاصة، انتبهوا إلى هذا الأمر وهو سهل بإذن الله. معية الله حيثما وجدت في القرآن أن الله يذكر معيته، فإما أن تكون المعية عامة وإما أن تكون المعية خاصة. فالنوع الأول المعية العامة تشمل المؤمن والكافر، ومعناها أن الله عز وجل عالم ومطلع على جميع خلقه وعلى إسرارهم وإعلانهم وعلى جميع أعمالهم خيرها وشرها ومجازيهم بها، ومن ذلك قوله تعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فانظروا وتنبهوا لتتعلموا كيفية الرد على هذه الشبهات. بدأ الله عز وجل الآية بقوله ألم تر أن الله يعلم، ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأنهى الآية بقوله إن الله بكل شيء عليم. فما معنى ذلك؟ معناه أن معية الله عز وجل هنا معناها أنه معهم بعلمه لا تخفى عليه منهم خافية. بدأ الآية بذكر العلم وأنهاها بذكر العلم، وتحدث بين العلم والعلم عن المعية. ومن ذلك أيضا قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فذكر استواءه على العرش في هذه الآية، ثم بدأ قبل ذكر المعية بقوله يعلم، يعلم ما يلج في الأرض. وبعدها أي بعد ذكر المعية ماذا قال؟ قال والله بما تعملون بصير. إذن فمعيته معهم بماذا؟ هو معهم بعلمه وسمعه وبصره لا بذاته سبحانه وتعالى. فهذا هو النوع الأول من المعية، المعية العامة. أما النوع الثاني فهو المعية الخاصة، والمعية الخاصة هذه تكون لعباده المؤمنين خاصة، لذلك سميت خاصة يعني تختص بعباده المؤمنين، ومعناها أن الله عز وجل معهم بتوفيقه ونصره وحفظه وتأييده. ومن ذلك قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. مع من هنا؟ الذين اتقوا والذين هم محسنون، فمعيته لهم معية خاصة. وكذلك قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، مع الصابرين هنا معية خاصة. ومنه أيضا قوله تعالى كما سبق أن ذكرنا لا تحزن إن الله معنا، وقوله أيضا عن موسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى كما في سورة طه. فمعية الله عز وجل في هذه الآيات هي معية خاصة، ومعناها أنه مع أنبيائه وأوليائه وعباده الصالحين بحفظه ونصره وتأييده سبحانه وتعالى. إذن فحيثما وجدت أو حيثما وجدنا هذه الآيات وجدنا ذكر علم الله وإحاطته أو سمعه أو بصره أو نصرته أو حفظه أو تأييده، فالله عز وجل مع عباده بذلك وليس بذاته سبحانه وتعالى. فتعلموا هذا الأمر حتى إذا اعترضتكم هذه الشبهات تحسنوا ردها وتحسنوا حفظ عقيدتكم بفضل الله عز وجل. أما قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم، فمعناها أنه سبحانه وتعالى معبود في السماء وفي الأرض. ماذا قلنا نحن في أول حصة أو في ثاني حصة؟ إله بمعنى معبود، فقوله الذي في السماء إله وفي الأرض إله أي أنه معبود في السماء وفي الأرض، معناه يعبده ويخضع له كل من في السماء والأرض. فلا وجه للاستدلال بهذه الآية على زعمهم بأن الله عز وجل في كل مكان بذاته، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ثم قال المصنف عليه رحمة الله خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الجملة الأولى في هذه الفقرة من كلام المصنف مأخوذة من قول الله تعالى في سورة قاف ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وفسر قربه سبحانه وتعالى هنا بقرب العلم والإرادة على ما سبق ذكره، لا بقرب المسافة. نحن أقرب إليه من حبل الوريد أي نحن أقرب إليه بعلمنا وقدرتنا وإرادتنا، وليس معناه بذاته سبحانه وتعالى. وفسر أيضا بأن الملائكة أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هناك من فسرها بقرب الملائكة عند قبض الروح إلى الإنسان وأنها أقرب إليه من حبل الوريد، ولكن من حوله لا يبصرون ذلك، نسأل الله حسن الخاتمة. أما الجملة الثانية فمأخوذة من قول الله تعالى في سورة الأنعام وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقد ساق المصنف رحمه الله هذه الجمل بعد ذكر إحاطة الله عز وجل بكل شيء وأن علمه في كل مكان لمزيد بيان وتفصيل صفة العلم لله عز وجل. هو قال وهو في كل مكان بعلمه، كان يستطيع الاكتفاء بذلك، لكنه زاد هذا التفصيل الذي كنا نذكره. لماذا؟ لمزيد بيان وتفصيل صفة العلم لله عز وجل، وأن علمه يشمل الظاهر والباطن الذي توسوس به النفس، وأن علمه سبحانه يشمل الإحاطة بالجزئيات كما يحيط بالكليات، وذلك فيه رد على أهل الضلال من الفلاسفة القائلين إن الله عز وجل يعلم الكليات ولا يعلم التفاصيل والجزئيات. يعني كما ترون المصنف رحمه الله كل فقرة وكل جملة يذكرها، قد لا الذي يقرأها مجردة هكذا ولا يعرف شرحها ولا يعرف السياق الذي جاء فيه المصنف وأقوال أهل البدع والضلال في زمانهم، قد لا يجد مغزا لذكر تلك الجملة أو لذكر تلك الفقرة، ولكنه سبحان الله كل كلمة يسوقها لها معنى ولها دلالة. فمن هذه الدلالات كما قلنا بيان تفصيل صفة العلم والرد على أهل الضلال من الفلاسفة القائلين إن الله عز وجل يعلم الكليات ولا يعلم التفاصيل والجزئيات. شبهتهم في ذلك ماذا قالوا؟ قالوا إذا قلنا إن الله يعلم تفاصيل الأشياء، يعني هذه الورقة حينما تسقط والحبة والإنسان حينما يتعثر أنه تعثر والإنسان حينما يحك ظفره بيده اليمنى يده اليسرى أو حكه بالسبابة ولم يحكه بالأبهام، قالوا مثل هذه التفاصيل قالوا ننزه الله عنها لأن الله عز وجل أعلى وأرفع من أن يعلم هذه التفاصيل وهذه الجزئيات، وهذا من جهلهم، أرادوا تنزيه الله عز وجل فقالوا بقول أضل وأشنع والعياذ بالله، فنسبوا لله الجهل تعالى الله عز وجل عما يقولون علوا كبيرا. فهذا قول أهل الضلال من الفلاسفة ومن تبعهم، وكذلك فيه رد على قول غلاة القدرية ومنهم غلاة المعتزلة الذين أنكروا علم الله السابق وقالوا إن الله عز وجل لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، وهذا بزعمهم أيضا تنزيها لله عز وجل، يقولون قالوا إن الله لا يعلم بوقوع تفاصيل الأشياء إلا بعد وقوعها تعالى الله عز وجل عما يقولون علوا كبيرا. ثم قال رحمه الله على العرش استوى وعلى الملك احتوى. يبين المصنف رحمه الله هنا صفة استواء الله عز وجل باللفظ الذي جاء به القرآن، وقد ذكر الله عز وجل استواءه على عرشه في القرآن في 7 مواضع، ذكره مرة بلفظ الرحمن على العرش استوى في سورة طه، وذكره 6 مرات بلفظ ثم استوى على العرش في الأعراف وفي يونس وفي الرعد والفرقان والسجدة والحديد. أظن أنني أكتفي بهذا القدر، لأنني سأذكر لكم كنت لماذا ذكر هذه اللفظة بعد أن ذكر أو أنه فوق عرشه المجيد بذاته، لماذا أعاد وذكر استواء الله وعلوه هنا وقوله وعلى الملك احتوى، وأنه أراد بذلك الرد على الذين يؤولون استواء الله عز وجل، لعل ذلك يطول شيئا ما، لذلك سأتركه بإذن الله تبارك وتعالى إلى المرة القادمة، ولعلنا إن شاء الله وإن يسر الله وجعل في عمر بقية في الدرس القادم نكمل الكلام عن الركن الأول عن الإيمان بالله عز وجل، ولعلنا نبتدئ في كلام المصنف عن ركن آخر من أركان الإيمان. والمصنف رحمه الله عند ذكره لأركان الإيمان في هذه الرسالة لم يسر على الترتيب الذي جاء في الحديث، بل الكلام هو مجمل هكذا، والفاهم والمتمعن والباحث والمدق في الكلام يرى تمييزا لأركان الإيمان 6 في كلامه عليه رحمة الله. نسأل الله عز وجل أن يبارك فيما قلنا وأن يجعله خالصا لوجهه وأن ينفع به قائله وسامعه وأن يجعله ذخرا لنا حين نلقاه، إنه ولي ذلك ومولاه. وشكر الله لكم حسن استماعكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. إن كانت أسئلة نجيب عنها بما يسر الله عز وجل، وإن لم توجد نترككم في حال سبيلكم. هذا سائل يقول ما قولكم في عقيدة الأشاعرة ولماذا ينسبون عقيدتهم إلى أبي موسى أبي الحسن، أبو موسى هو الصحابي، عقيدتهم إلى أبي الحسن الأشعري بينما هو بريء من قولهم، وعلى أي استناد قالوا بأن عقيدتهم منسوبة إليه؟ الأشاعرة الناظر في السياق الذين وجدوا فيه كانوا في سياق كان للمعتزلة السطوة، وكان لهم اليد الطولة في مجالس العلم وفي مجالس السلاطين ونحوها، وكانوا متسلطين على خلق الله عز وجل. فكان ممن تصدى لهم في ذاك الزمان الأشاعرة عليهم رحمة الله، ومن على رأسهم إمام المذهب أبو الحسن الأشعري عليه رحمة الله، فرد مقولة المعتزلة وباطلهم وضلالهم، وقد كان فيما قبل منهم، لأنه تربى في حجر زوج أمه أبي علي الجبائي، وكان من أئمة المعتزلة في وقته، فتربى أول الأمر على عقيدة المعتزلة، ثم رجع عنها، وكانت له مناظرة مشهورة مع زوج أمه هي التي كانت سببا في رجوعه، إلى أن استقر به الأمر على عقيدة أهل السنة رحمه الله إلا في بعض المسائل. فجاءوا الأشاعر عليهم رحمة الله، أثبتوا الصفات الذاتية لله عز وجل في مقابل المعتزلة الذين أنكروها، وقالوا كما قلنا فيما أثبتوه منها إنها نفس الذات، فردوا مقولتهم الباطلة بقول أرادوا أن يجعلوه وسطا، لأنهم لو أثبتوا الصفات الخبرية أو صفات الأفعال قالوا إنها تقتضي التجسيم أو التشبيه، فلأجل ذلك لم يقولوا بها، فإذن أخذوا بالصفات الذاتية وهي الصفات المعنوية، وكذلك صفات المعاني يعني العلم والقدرة والإرادة والحياة والكلام والسمع والبصر، وكذلك كونه عالم، كونه حي، كونه قدير، كونه سميع، كونه بصير، فهذه أيضا هذه صفات معنوية، صفات المعاني كلاهما يسمى بهذا الاسم، وكذلك أثبتوا صفات أخرى يعني يصل مجملها إلى 20 وليس 7 كما يقال، فمن يقول 7 يريد بها لعله الصفات المعاني والصفات المعنوية، وهناك من يجعل صفات المعاني والصفات المعنوية شيئا واحدة فيقول بأنهم يقولون 13 صفة. المهم هذه التفاصيل، وأنا حينما أتكلم في الأسئلة بعض الناس يشتكي يقول الأسئلة صعبة والأجوبة، يعني أنا قد لا أفصل لكم بعض الشيء في الدرس، ولكن أتوسع في الأسئلة لأن هناك من يفهم وعنده تفاصيل هذه الأمور فيحتاج إلى مزيد فهم فنفهمه، فأنتم حاسبوني على الدرس. أما الأسئلة فما فهمتوه منه فبها ونعمت، أما إن هناك إن وجد شيء هناك من الإجابة عن الأسئلة لم تفهموه فأعرضوا عنه، ما فهمتم منه فافهموه وما لم تفهموا فاتركوه. قال طيب لما ينسبون إليه؟ لأنه أول من وقف في وجه المعتزلة وقال بهذه الأقوال، وهو حقيقة ليس من أصل المذهب الذي عليه الأشاعرة المتأخرون في هذا الزمان، بل حتى من جاء بعده من الأشاعرة وممن ساروا على منهجه عليهم رحمة الله كالغزالي وكإمام الحرمين أبي المعالي الجويني وغيرهم، لم يكونوا على هذا التوجه الذين نسمع به ونعرفه في هذا الزمان. الذي حرر مذهب الأشاعرة على ما هو عليه الآن تقريبا هو فخر الدين الرازي، هو الذي حرر مذهب الأشاعرة، ومن بعده كذلك الآمدي، ومن بعدهما الإيجي عضد الدين الإيجي، فهؤلاء هم تقريبا الذين حرروا مذهب الأشاعرة بما هو عليه الآن. يعني كثير من تقريرات الأشاعرة التي يقررونها ويقررونها الآن ليست من كلام أبي الحسن وليست من كلام الغزالي وليست من كلام أبي المعالي الجويني عليه رحمة الله ولا غيرهم ممن انتسب إلى مذهب أبي الحسن الأشعري. فعلى ما أعلم وعلى ما درست وبحثت أن الفخر الرازي هو أول من أصل الأصول والقواعد وضبط الضوابط المعروفة عند الأشاعرة في هذا الزمان. لما ينتسبون إليه أنه أول من ذهب هذا المذهب ووضع هذه الأصول التي جمعت فيما بعد ليستقر عليها متأخرو الأشاعرة، فهو أول من قال هذه الأقوال التي جمعوا منها القواعد التي قرروها فيما بعد، والله تعالى أعلم. السلام عليكم، جزاك الله خيرا على بيان حال أبي الحسن وأنه على عاد إلى أهل السنة وكان متبعا لمذهب الإمام أحمد، أرجو التفصيل قليلا وبارك الله فيك. كما ذكرنا كلامه بطوله كثيرا، فلا داعي إلى عادة تفصيل، ذكرناه بالتفصيل خاصة فيما يتعلق بالاستواء، وكذلك تكلم عن نزول الله عز وجل، وكذلك تكلم عن الصفات الخبرية كوجه الله عز وجل ويدي الله عز وجل سبحانه، وكان يقول ونحن نقول بذلك بما نقول في ذلك بما يقول به الأئمة الأعلام وكالإمام أحمد بن حنبل وغيره، وكان يقر بأنه يقول بما يقول به أئمة، وكذلك يخص ذكر الإمام أحمد لما تعلمون من حال أحمد بأنه تصدى للمعطلة ونفاة الصفات حينها من المعتزلة، فصاروا يمتحنون به الناس حينها، يعني يقولون إذا رأيت الرجل يطعن في أصحاب أحمد فاتهمه على السنة. لماذا؟ لأنه قد لا يقدر على الطعن في أحمد مباشرة فيطعن في أصحابه، فكانوا يعتبرون ذلك لدسيسة في نفسه أو لبدعة أخفاها. وهذا في الحقيقة ليس كلاما مسلما به في كل زمان، يعني هذا أحمد إمام الدنيا. لماذا؟ لأننا رأينا بعض الناس يأخذوا هذه القواعد فيقول فيمتحنون الناس بالأشخاص ويقولوا ماذا تقول في فلان وما تقول في فلان، ثم بالنظر إلى جوابه عن هذه المسائل ينسبونه إلى كذا وكذا. فليس كل الناس أحمد بن حنبل حتى يمتحن بهم سائر الناس. ثم لم يكونوا يمتحنون من هب ودب، كانوا يمتحنون من شكوا في أمره أو في بدعته أو كان يخفي شيئا ما في المجالس علنا، وكان في الخفاء يأتي الدسائس ويثير الشبه، فهذا من كانوا يختبرونه، ولم يكونوا يختبروا عوام الناس وعوام المسلمين، والله تعالى أعلم. وارجعوا إلى كتاب الإبانة بإذن الله تجدوا كلاما جيدا مفصلا من كلام أبي الحسن الأشعري عليه رحمة الله. هذا أخ يقول أو أخت تقول: ما حكم من يدعو الله لحاجة باسم الله ويحدث تكراره كمثل من يقول يا لطيف 4000 مرة ونحو ذلك، جزاك الله خيرا؟ أول شيء هناك محذوران في هذا الأمر. أول المحذور الأول أن يكرر هذا الاسم أو غيره من الأسماء ثم لا يدعو، فهذا خطأ، وهذا مما لم ينزل به الله سلطان، فقال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فجعلت الأسماء لدعاء الله عز وجل، أو مما جعلت له أسماء الله عز وجل أو علمنا أسماءه لأجل دعائه لا لأجل ذكره المجرد بها كما يفعل الطرقية وغلاة الصوفية. الأمر الثاني الذي قد يكون فيه محذور هو كمن يقول يا لطيف 4000 مرة. لا، هذا التحديد إذا لم يأتي فيه دليل في أي أمر يتعلق بالعبادات أو بالذكر أو الدعاء، فما جاء فيه تحديد فيمكن أن يلتزم ذاك التحديد، أما ما لم يرد فيه تحديد فلا يلتزم. فيمكن أن تكرر يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف الطف بنا فيما نزل، يا لطيف يا لطيف أنزل علينا رحمتك يا لطيف كذا، تقول ما تشاء من الدعاء، ويمكن يشرع لك أن تكرر اسم الله عز وجل الذي تدعو به أو أسماءه التي تدعو بها، ولكن لا تحدد ذلك بعدد معين، والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما تفسيركم للحديث القدسي ألا إنك إن زرته لوجدتني عنده في ذكر المريض؟ الأمر سهل هنا هل ستجد أنت حينما تأتي للمريض وتفتح الباب هل ستجد الله عز وجل؟ طيب أنت لا تقول لي أن الله عز وجل لا يرى بالأعين، طيب إذن ستجد الله عنده كيف؟ يعني هل السقف فوقه والجدار عن يمينه وعن شماله وأمامه وخلفه والأرض تحته؟ أليس هذا هو التجسيم عينه؟ يعني هؤلاء، هذا صحيح الأخ الذي يذكر هذه الشبهة حقيقة قالها ألقاها بعض من ابتلي ببلية التعطيل، لكنه بهذه الشبهة يجسم ويشبه الله عز وجل بالخلق من حيث لا يدري، لأجل ذلك قال أهل العلم كل مشبه معطل وكل معطل مشبه، يعني كل من يعطل صفات الله ويؤولها هو مشبه. لماذا؟ لأنه ما عطلها إلا لأنه في قرارة نفسه ظن أن إثباتها يقتضي التشبيه فذهب يعطلها. يعني لو أنه لم يشبه في ذهنه وبينه وبين نفسه لا عطلها. فمعنى هذا الحديث أنه سبحانه وتعالى سيجد عند الله عز وجل فضله وخيره وأجره ورحمته. طيب قد يقول قائل ها أنتم أولا تنهوننا عن التأويل ثم تؤولون. أول شيء نحن لا ننهى عن التأويل مطلقا، ننهى عن التأويل من غير دليل ومن غير حجة. ثاني شيء الله عز وجل تقرر بأنه مستو على عرشه فوق سماواته بذاته، فمحال شرعا أن يكون سبحانه وتعالى في الأرض بذاته. هذا شيء. ثاني شيء كما سبق لو أننا قلنا بأن هذا الحديث يجري على ظاهره كما قال الأخ فإنه يلزم منه والعياذ بالله كما قلنا أن الله متحيز، وأنك حينما تأتي ويفتح لك المريض أو أهل المريض الباب وتدخل إلى غرفته كأن الله عز وجل معك في الغرفة، والحيطان والجدران والسقف محيطة به من كل جانب، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فكما ترون أن الذين يقولون بالتعطيل أحيانا يأتون بشبه تلزم منها لوازم فاسدة وتقتضي وتفضي إلى التجسيم والتجسيم والتشبيه من حيث لا يدرون. فالله منزه على ذلك، ونحن حينما نقول هذا الكلام إن لأن الله عز وجل ثابت بنص القرآن والسنة أنه مستوى على عرشه، فاستحالة شرعا أن يكون في ذاك المكان، واستحالة عقلا أن تحده هذه المخلوقات وهذه الأجسام من حوله، تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. سائل يسأل هناك من قال بكفر الأشاعرة، هذا قول شاذ ومتروك وهو قول مغال. في عموم الكلام عن الأشاعرة لا يقال مثل هذا، ومن قاله فإنما قد غال في ذلك، وسمعت بعضهم يقوله وقرأت أن بعضهم قاله، لكن هذا من الغلو وهذا أيضا من الإجحاف، فهم أقرب الطوائف إلى القول الصواب، قول أهل السنة في صفات الله عز وجل، وإن كانوا كما قلنا أخطأوا وخالفوا السنة وخالفوا مذهب أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات الخبرية وفي كثير من صفات الأفعال. والله تعالى أعلم. السلام عليكم. مناظرته مع زوج أمه بها شبه فأرجو توضيحها إن أمكن. لا يمكن. لماذا؟ لأن إثارة هذه الشبه في أذهان كثير من الناس الذين لم يضبطوا مسائل العقيدة بعد قد يكون فيه من الشر أكثر مما فيه من الفائدة ومن الخير. فلعلها في مرة قادمة أو مستقبلا إن درستكم أنا عقيدة بإذن الله أذكرها لكم. وكذلك أحيانا أعرض عن بعض الأسئلة، يعني في المرة الفارطة مثلا أحد الإخوة سألني عن قدم العالم أن أتكلم عليه، مثل هذه المسألة لا يصلح أن أجيب. الأخ لو كان يستمع إلي يمكن أن يراسلني على الخاص فأجيبه بإذن الله تبارك وتعالى، وإن كان له إشكال نجليه بإذن الله ونبينه، ولكن لا يصلح أن أتكلم عن هذه المسألة، لا يصلح أن أتكلم بها. وكثير من الناس لا يدركون بعض أبسط الأمور، لأحدثهم عن قدم العالم وتسلسل الحوادث في الأزل وتسلسل الحوادث في الأبد وقدم الجنس وقدم النوع وغيرها من هذه المباحث التي كما قلت أحيانا قد يقرر العبد مذهب أهل السنة فيها فيحمل كلامه على معان باطلة. ومن أولئك مثلا شيخ الإسلام رحمه الله حينما قرر مذهب أهل السنة في هذه المسألة اتهمه أعداؤه من أهل التعطيل بأنه يقول بقدم العالم كما يقول به الفلاسفة، وهذا من أبطل البطلان، ولا يقول أحد هذا الكلام ممن عرف شيخ الإسلام رحمه الله، ولا يقوله ممن فهم قول الفلاسفة الباطل في هذه المسألة. فأحيانا لا أستطيع أن أجيب على مثل هذه المسائل، فمن كانت له مسألة مثل هذه وأعرضت عن إجابة عنها يراسلني على الخاص بإذن الله ونتواصل. شيخنا الله استوى، فمن أين جاء فعل استولى وماذا يقصدون به؟ هذا ما كنت سأذكره كما قلت، ولكن تركته لأجل عدم الإطالة، ولأجل عدم الإطالة لا أريد أن أطيل في الأسئلة. بإذن الله كل معنا في الدرس القادم، وستسمع جوابا بإذن الله جامعا يشفي غليلك في هذه المسألة. شيخ، ما قول الشرع في من ينفي صفات الله عز وجل، أو أن يقول مثلا رحيم بلا رحمة وسميع بلا سمع وبصير بلا بصر؟ قالوا هذه أقوال هي كفرية والعياذ بالله، ولكن في هذا والحمد لله هي تقريبا هذه أقوال المعتزلة لم تعد شائعة في هذا الزمان، ولكن هناك نابتة تحاول إنباتها من جديد وإخراجها للناس بعد أن قبرت أو خلناها قبرت. ومثل من ابتلي بهذه الشبه أو قال مثل هذا من أهل هذا الزمان فينبغي رفع الشبهة عنه ولا ينبغي إسقاط الأحكام عليه. لماذا؟ لأنه لعله يقع بين أيدي بعض أهل الباطل فيربسون عليه فيقول مثل هذا الكلام تأولا فتنزيل، فحينما نقول بأن القول هذا القول كفر فلا يعني ذلك أن ننزل الحكم على المعين، ولكن الحمد لله كما قلت هذا القول يكاد يندثر، ولكن هناك الآن من يحاول إحياءه، نسأل الله السلامة والعافية. السلام عليكم ورحمة الله. شيخ، ممكن توضيح سبب كره أشاعرة هذا الزمان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بل وصلوا إلى حد تكفيره؟ هم يقولون هذا الكلام على ابن تيمية لأنهم لم يجدوا كيف يردوا عليه بالعلم، وغلبهم في كل مجال حتى في عقيدتهم يعرفها أكثر منهم ويرد عليهم باطلهم الذي لم يرده عليه غيرهم، لذلك قالوا فيه هذه الأقاويل الباطلة. ولكن أنبه، ليس كل الأشاعرة كذلك، فبالعكس الأشاعرة من أهل العلم والفضل الذين يعرفون للناس قدرهم، لا تجدهم إلا يثنون على ذلك. ومن أمثال هؤلاء العلامة الشيخ محمد طاهر بن عاشور عليه رحمة الله، انظروا إلى كلامه في ابن تيمية عليه رحمة الله، كان في غاية الإنصاف ولقبه بشيخ الإسلام، وكذلك من قبله من الأشاعرة عليهم رحمة الله لا يذكرونه إلا بخير. لكن من يسبون حقيقة؟ لا يسبه غالبا إلا من التبس مع بدعة مع بعض البدع ببعض البدع الأخرى، مثلا كالأحباش. هؤلاء يتمسحون زورا بمذهب الأشاعرة ولهم عقائد فاسدة أخرى لا يقول بها الأشاعرة، وهم براء منها. وكذلك من دخل في الطرق الصوفية هذه وغلا فيها كذلك، لأن شيخ الإسلام كانت عنده ردود على بدع غلاة الصوفية والطرقية هذه. فإذا وجدت أحدهم يسب شيخ الإسلام فغالبا إما أن تجده من الأحباش، أو أن تجده من غلاة الطرقيين الصوفية، أو من الرافضة أو نحو ذلك. لكن هذا أشعري منصف وله من العلم نصيب ويبحث ويدقق، لا يجده العبد إلا منصفا ويقول الخير في شيخ الإسلام. والناس الذين أعرفهم شخصيا لم أرى منهم ولم أسمع إلا هذا كما قلت لكم، ولم أسمع السب والشتم والتكفير هذا إلا من الأحباش ومن نحى نحوهم أو من غلاة الطرقيين، والله تعالى أعلم. طيب، نكتفي بهذا القدر بإذن الله تبارك وتعالى. أظن بأن الأسئلة انتهت. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يجزيكم خير الجزاء على حسن الاستماع، وأسأله عز وجل أن ينفعكم بما سمعتم وأن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك مولاه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.